الأغيار وتيه وزدي سرعة مناسبة دما قبل سرعة سرعة وهذا بيا غادي مناسب وان ظاهر دي سكتش فما قبل كم هذا دا خبر دا يوم القيامة فجي كم هذا خبر دا دي يوم القيامة دا نوخد مناسبة هذا سرع رالي ولا عاديات أنا هو إجماع دي قسم هذا أساني شبي زغنو فانزككين دا غزوية دا فارة نو پا غزاو تي مجاهدين فرسفاري او دي زغنو غدا بحن يعني يتقاغد بيحو غدا بحن نو هغا اواز كي غدا بحن اواز دا غدا بحن تغا اواز تواي دا آس تي جي دل تا دا پا دي تشي كي بيشي جرم جرم دا تي اواز ور سروي نو دا غا اواز تواي فالموريات بياني دي قسم فهغا اساني چه دوی قرزوون چه وی نو آقا دوور خد حن پکشو پکشو ورون غرزی زکه بازه آس خدا چه آقا پکشو پوری خوی آقا نال آقا دووست پنیشه آقا ورمیخته وی نو آقا چه دای دا چابک پرزی دبر و بانی دی دا دا اره دبری سه چه پشا و مشلی اس بطر غرزی دا چیز آسان داگه چه وی چه بطری غرزی نو دا آقا آسان چه دا بطری غرزی الموفرات يعني دي قسم فهغ أسان شدوية حملة كون كوين فر دشمن باندي سبحان فوقتي بسهار بسهار فوقتي بش فيوشغ فر دشمن حملة وكي نو فأثرنا به نقعن دا أسان كدين نو فأثرنا دي فورتك به فر دي دشمن باندي نقعن غرب دا شدعت قرى فورتك دا قد شدول لفراتي فوسطنا به جمع نو فوسطنا نو هغدين نانز جلوالي وكين فنانز كونيش نو به فسبب ده جي دشمن يا فسبب ده دغاشي نو دي هغا فما بين سول ويجي به فسبب ده جي درب جمع نو هغا ده هغا ما بين سا ده جي دشمن نو ما بين سا دشمن ده قد هغا ورتفاب لاني دای دا چې په دې مابین کې ورول دیږي د جمع څخه هغه جماعت ته دشمن را دي په وسط نو دی مابین څورتي به په سبب د دغه غرض جمعان و هغه جمع ته د دشمن هغه جماعت او لشکر ته د دشمن ان الانسان دا نو جواب ده هغه قسم دی ان الانسان په تحقیق سره انسان لربه رب لرحمن لکنود دي كفر كون كيدي انكار كون كيدي او انه على ذلك او انه دغ انسان على ذلك فردغ خفل انكار بانجي لشهيد شاهد دي اتفر وزا كامت دد اعظام فرد بانجي شاهدان نو هغا داد دا شهدت سفر خفل زان بانجي او انه دغ انسان لحب الخير حب لرد مال لشديد شديد دي دا مال يدير خشت دا مال موحبت فديك دير جاتي فلا يعلم إذا بوشر ما في القبور وحسل ما في الصدور فلا يعلم دي خبر ندي إذا بوشر شرافورت سماغة في القبور شفا قبروك أو حسل شكار السماغة في الصدور شفا شنوك شعرفت كفرياتي يا إيمان ندي لا قرد راكي نو ان ربهم رب دي بهم فدي سر يوم يزن فدغر واسكي لخبير عالم دي يوم نزن يوركيش نو شن نزن يوركيش نو هر يوم تباغ جزا دا عمل موافق وركي سورة